الشاب يسأل: هل تعليق بعض آيات القرآن الكريم على جدران البيوت حلال أم حرام؟ طب من علقها في صدورنا؟ هذا بدعة من البدع المعاصرة التي لا لزوم لها. تلاقي مدير مثلا حاطط المصحف قدامه، أو كاتب لوحة قدامه كده: حديث النبي لا تغضب. وكل ما تروح يزعق ويشوه: اطلع بره، روح، مش عارف ايه. اقول له: خلي بالك، ده اللوحه مكتوب لا تغضب. انت بتقرا ولا تعرفش؟ هو انت امي؟ مدير امي؟ ممكن يبقى مدير عام ده في الوزاره وام، واخد بالك؟ بعض المدراء دول احيانا بحل المشكله معاه مع غيره، فانا هقول له، يقول له: بطل قدام الراجل. يعني اذا كان هو في رتبتي هقول له بطل، لكن طبعا هقول له: بطل قدام واحد موظف صغير، يبقى عيب يعني. فانا جيت مضير البتاع كده، هي محطوطه كده لا تغضب، جيت مضيرها يا امه. قلت له: كلمة لا تغضب دي مش بتتجلي لجليلة، ده تتجلك تقوم تضيرها جنبك كده عشان تبقى خش. وانت ذوق المكتب بتلاقيها مكتوبة كده في اتجاهك، مش كده ولا ايه؟ لا، انت تعملها له كده زي بتاع المر وتضيرها له الناحية التانية. هو ده المفروض يعني، ده أبسط المسائل، انك تقول لا تغضب. ف يعني قضايا المسلمين في انصياعهم لدين الله تعالى. فالقرآن يعني لم ينزل أبدا إلا ليحكم الأرض. القرآن ما نزل ليعلق على الحوائط ولا يوضع في علب مفضدة على المكاتب ولا يفتتح به اليوم، يقول لك نبدأ كده ايه ربع ساعة كده قرآن عشان الرزق، وبعد كده بقى هيص، وباخر النهار نختم، واخد بالك؟ وبقى منهج، بقى تلاقي الاذاعة الصبح فتحت ايه، نفتتح بالذي هو خير، طيب، ونعيش بقى في الذي هو شر بقى، ويجي الاخر يقول لك ونختم بايات الله. طب انت بتفتح وتكتب، بتفتح وتكتب، طيب اللي في الوسط ده ايه؟ يعني مسائل طبعا بدع من البدع الحاصله. فالقران لم ينزل ليقرا في على الاموات، ما نزلش عشان كده. بيقول لك نقرا سوره ياسين على الاموات، اقول لك ده نفس السوره نفسها بتقول له ينذر من كان حيا، ده نازل لانذار مين؟ يبقى الميت مال مصر خلاص، ده الميت ده ملوش في القرآن حاجة خالص. خلاص ما عادش له حاجة في القرآن. ولكن الكتاب دوت نزل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن نزل كمنهج حركة، منهج للتطبيق. لا يعلق على الحائط ولا في المكاتب ولا زينة ولا شيء من ذلك. فقط للتطبيق. فإن فعلنا ضيعنا هذا التطبيق وقعدنا نكتب آيات ونعلقها ونزين بها المكان، هذه بدعة من البدع لم تكن حاصلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد التابعين. وأدعو الله تعالى يعني أن يجنب المسلمين هذا